ما حكم تأخير صلاة العصر إلى ما قبل أذان المغرب بخمس أو عشر دقائق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن أعظم العبادات البدنية في شريعة الإسلام الصلوات الخمس، وإنها أجل الأعمال التي يمارسها العبد، وقد أمر الله بالمحافظة عليها وأدائها، وأخبر أن لها أوقات محددة، فقال جل من قائل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أن الصلاة مفروضة على المؤمنين في أوقات محددة. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين أوقات الصلوات الخمس ابتداء وانتهاء، وبالتالي فإن تأخير العصر إلى قرب غروب الشمس لا يجوز. صحيح أنه لا يكفر ما دام يصليها، لكن تعمد تأخيرها إلى قبيل الغروب جرأة كبيرة وعدوان على الوقت والنفس واستهتار بهذه العبادة وتعمد لإضاعة بركاتها. وقد قال الله جل من قائل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن معنى هذه الآية أهم الكفار؟ قالت لا، بل هم المصلون الذين يؤخرون الصلاة على أوقات. فلا يحل للمسلم أن يتعمد تأخير الصلاة إلى هذا الوقت. وقت العصر عندما يكون ظل الشاخص بقدر الشاخص زائدا على ظل الزوال، إذا كان مثلا الشاخص بقدر قامة الرجل ينظر عند زوال الشمس مقياسه ومقدار ظله، ثم يكون دخل وقت الظهر ببدء الزيادة، ثم يستمر وقت الظهر إلى أن يكون ظل الشاخص بعد بدء الزيادة بقدر يطول الشاخص، عند ذلك يدخل وقت العصر، ويبقى وقت العصر ما دامت الشمس بيضاء، فهذا هو الوقت المختار وأوله أفضله. فإذا اصفرت الشمس فهو وقت الاضطرار، فإذا أخرها إلى الغروب بدون عذر فهو عاصر. أما للعذر فإن الصلاة تدرك ولو صلى ركعة واحدة قبل الغروب. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.